بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 92 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي مولاهم. هذا الكتاب الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، والبدء بإذن الله عز وجل من باب القسامة في الجاهلية. والقسامة أن يقتل قتيل ولا يعرف قاتله، فيلاط بقوم، يعني يتهم قوم به، يقال أنتم قتلتموه. فإذا أقسم من أولياء الدم 50 شخصا، أقسموا 50 يمينا، استحقوا دية قتيلهم، استحقوا دية قتيلهم. فإن لم يكن فيهم 50 شخصا وكان العدد أقل، تعود الأيمان عليهم، يعني يحلفون 50، يعني لو كانوا 10 كل يحلف 5 × 10 ب50. فإن نكلوا عن الأيمان عادت الأيمان إلى من اتهموا به. فإذا أقسموا 50 يمينا برئوا ولا يلزمهم شيء، لا يلزمهم شيء. فإن نكلوا ألزمهم الإمام إن كان ثم دليل، وإلا لا يلزمهم إلا بأيمان المدعين. نعم، سيأتي معنا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القسامة في الجاهلية. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطن أبو الهيثم قال حدثنا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنه قال: إن أول قسامة كان في الجاهلية لفينا بني هاشم. قال: كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله، فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، فقال: أغفني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل. فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا. فقال الذي استأجر: ما شأن هذا البعير؟ لم يعقل من بين الإبل. قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله. فمر به رجل من أهل اليمن قال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد، وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة من الدهر؟ قال: نعم. مرة من الدهر. أحسن الله إليكم. قال: نعم ذلك. قال: نعم. قال: فكنت؟ قال: نعم. قال: فكتب: إذا أنت شهدت الموسم فكنت فلا. إذا أنت شهدت الموسم. نعم. أنا عندي نعم ذلك. قال: فكتب. قال إيش؟ قال: نعم ذلك. قال: فكتب. ما في فكتب، فكنت في اليونانية فكنت. لا تقرأ من هذه النسخة. طيب، اقرأ من نسختك. نعم. قال: نعم. قال: فكنت إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادي آل بني هاشم، فإن أجابوك فسل عن أبي طالب. أجابوك فنادي يا آل بني هاشم. نعم. فإن أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فسل عن أبي طالب، فأخبره أن فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض، فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. قف. هذا يا إخوان كان في الجاهلية قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، والناس فقراء. فجاء رجل من قبيلة أخرى من قبائل قريش إلى رجل من بني هاشم، يعني من رهط النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تعمل لي راعيا في إبلي وأعطيك أجرة كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: نعم. فخرج معه إلى خارج مكة إلى الصحراء يرعى إبله، وكل بعير له عقال، والعقال حبل يعقل به البعير إذا برك في المساء. إذا عادت الإبل إلى مباركها مساء بركت ثم عقلت بالعقال، والعقال قطعة حبل. فبينما هذا الهاشمي في المرعى مر عليه رجل من قريش احتاج حبلا، فقال: هل أنت تعطيني عقالا حبلا؟ قال: نعم، هذا حبل. أعطاه ومضى، احتاج إليه. وفي المساء حين عادت الإبل إلى مباركها وعقلت، وإذا بعير لا عقال له، لا حبل له يعقل، فقال صاحب الإبل هذا القرشي للهاشمي الذي هو من قريش، لكن هذا من قبيلة من قريش وهذا من قبيلة أخرى، قال: ما بال هذا البعير، ما عقلته؟ قال: لا عقال له، لا حبل له يعقل به. قال: وأين عقاله؟ قال: مر بي مسافر احتاج إلى عقال، انقطعت جواليقه في إبله في بعيره، واحتاج أن يثبت رحله، فأعطيته هذا الحبل. فغضب صاحب الإبل وأخذ عصاه ورمى هذا الهاشمي حتى قتله بتلك الضربة. وبينما هو في النزع يموت، مر رجل مسافر من أهل اليمن، فناداه هذا المحتضر الذي يموت، قال: أتشهد الموسم؟ يعني هل تحج عامك هذا؟ قال: لا، وربما شهدته، يعني الغالب أني لا أحضره، فإن تيسر لي حججته. قال: إذا حججت فنادي يا آل قريش، نادي في قريش، فإن أجابتك قريش خص من قريش قبيلة، فقل يا بني هاشم، فإذا أجابتك بنو هاشم قل يا أبا طالب، لأنه سيدهم، سيد بني هاشم، فإن أجابك فأخبره أن فلانا قتلني في عقال، قتلني في حبل، من أجل حبل أزهق روحي، ومات الهاشمي. وعاد صاحب الإبل إلى مكة، فسأله أبو طالب: أين صاحبنا؟ أين فلان؟ قال: والله كان معي في الصحراء في المرعى ومرض، فأحسنت إليه وأحسنت مداواته وأحسنت إكرامه وقمت على خدمته حتى مات، فجهزته ودفنته. قال: هذا اللائق بك، هذا الظن بك، يعني هذا الذي كنا ننتظره، أن تحسن إليه حين مرض. ومضى الأمر حتى جاء الموسم، قال: مرض فأحسنت القيام عليه فوليت، أو قال: فوليت دفنه. قال: قد كان أهل ذلك منك. قال: فمكث حينا، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم، جاء الحج، فقال: يا آل قريش، قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بني هاشم، قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال، قتله في حبل. فأتاه أبو طالب، أتى من؟ أتى القاتل، أتى القاتل. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث، يعني نخيرك بين أمور ثلاث، اختر واحد. أنت قتلت صاحبنا، هذا ما في كلام، انتهى الأمر، لكن أنت مخير بإحدى ثلاث، اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل، يعني ديته، تؤدي إلينا 100 من الإبل، يعني دية صاحبنا، فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به، يعني أنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة، أهونها أن تدفع الدية، قتلته خلاص، اللي حصل حصل، مع أنك قتلته قتل عمد، رميته أو شبه عمد، على خلاف بين الفقهاء، من يرى التقسيم الثلاثية يرى أن هذا قتل شبه عمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وشبه العمد ما كان بالعصا والحجر، ومن يرى أنها ثنائية يقول: خطأ وعمد. فإن شئت دفعت ديته، دفعت 100 من الإبل وانتهت القضية، وإن شئت يحلف من قومك 50 رجلا 50 يمينا أنك ما قتلته ونتركك، فإن أبيت دفع الدية وأبيت أن تحلف قتلناك، ثبتت الجريمة عليك نقتلك قصاصا. يعني أنت مخير بين أن تنتفي من دمه بأن يحلف من قومك 50 أو يثبت عليك دمه، وبالتالي نخيرك بين الدية والقتل، إما أن تدفع ديته 100 من الإبل أو قتلناك قصاصا به. قال فإن أبيت قتلناك به. قال فأتى قومه فقالوا نحلف، أخذتهم الحمية على صاحبهم، قالوا نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50 ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. قال ففعل. فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما. جاءت هذه المرأة الهاشمية من جماعة أبي طالب، متزوجة من هذا من رهط هذا الرجل، من قبيلة هذا الرجل، وعندها ولد والولد من تلك القبيلة لأنه ينسب إلى أبيه. قالت يا أبا طالب ابني من تلك القبيلة وأنت طلبت أن يحلف 50 رجلا وابني من أولئك الرجال، وأنا لا أريد ابني أن يقسم لأن العقوبة إذا نزلت من الله نزلت على ولدي أيضا، وولدي ابن أختكم، يعني أنتم يا بني هاشم أخواله وأنتم لا ترضون لابن أختكم أن تقع عليه عقوبة. قال طيب ابنك قد عفونا عنه لا نحلفه ولا نطلب منه يمينا. فجاء آخر من تلك القبيلة قال يا أبا طالب أنت طلبت الدية 100 من الإبل أو طلبت 50 رجلا يحلفون 50 يمينا، يعني كل رجل يقع عليه بعيرين، هذان بعيران نصيبي أنا أعطيك إياهم ولا تحلفني ولا تحلفني ولا تصبر يميني حين تصبر الأيمان. قال نعم. قبل منه بعيرين وتركه. قال قال فقبلهما وجاء 48 اثنين خرجوا من 50، واحد هذا من أختهم والثاني الذي دفع البعيرين، وجاء 48 فحلفوا حلفوا بالله العظيم أن صاحبهم ما قتل ذاك القتيل. قال فحلفوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف، ما مر عام على ذاك اليمين وفي أولئك 48 رجل حي، كلهم ماتوا خلال سنة. ولذلك الحلف بالله العظيم عظيم، خاصة إذا كان فيها حقوق للعباد كالدماء والفروج والأموال ونحو ذلك، فالذي يقتطع مال امرئ مسلم بغير حق يحلف يمينا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. وهؤلاء 48 استحلوا دم هذا الرجل، حلفوا بالله العظيم أن صاحبهم ما قتل ذاك القتيل، فماتوا كلهم خلال عام واحد، خلال سنة واحدة ما بقيت فيهم عين تطرف. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني اقرأ وارفع صوتك. قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملاؤهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. وقال ابن وهب نعم هذا يوم بعاث كان في المدينة بين الأوس والخزرج، سباق حصل بين فرس وحصان، فرس لرجل من الأوس وحصان لرجل من الخزرج أو العكس، تسابق ونشب بينهما قتال، ثم نشب القتال بين القبيلتين واستمر القتال 40 سنة. مات فيها ثروات القوم، يعني علية القوم، يعني رؤوس القوم. هذا يوم بعاث، وهو يوم قدمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كم في المحن من منح، وكم في المصائب من نعم. تنزل على العبد مصيبة كبيرة يراها أنها مصيبة عظيمة، ولا يدري أن الخير كل الخير في هذا الذي هو يراه مصيبة، ولا يدري أن الخير كل الخير له في هذه المصيبة. وكذلك أهل المدينة الأوس والخزرج نزلت عليهم هذه المصيبة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. حرب طحون، طحنت الأخضر واليابس، قتلت مئات من أهل المدينة. فأهل المدينة كانوا يرون الأوس والخزرج أن هذا شر، بل كان هو عين الخير لهم، كان سببا في دخولهم في الإسلام. انظروا إلى مكة حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. من كان بمكة؟ كبار السن، الفطاحل، الزعماء، أبو جهل، أبو لهب، أمية، عتبة، شيبة، الوليد، هؤلاء الطغاة. هؤلاء كانوا طبقة مانعة لمن تحتهم من الشباب أن يدخلوا في الإسلام، ولذلك مكة ما دخلت في الإسلام حتى قتل أولئك الرؤوس يوم بدر، حتى قتل أولئك يوم بدر. وإلا انظروا 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل، وما أجابه إلا قليل من قريش، وعامة قريش كفرت. لما؟ لأن هؤلاء الكبراء كانوا موجودون. وأما في المدينة فمن نعم الله عز وجل على الأنصار أن نشبت هذه الحرب وقتل ثروات القوم خلال 40 سنة كما يقول البخاري في هذا الحديث. فقتل كبراءهم عليكم السلام. من الذي ظهر؟ الشباب الصغار، يعني أسعد بن زرارة، سعد بن الربيع، سعد بن معاذ، أسيد بن حضير، كلهم شباب، كلهم في العشرينات وأوائل الثلاثينات. طيب أين كبراءهم؟ قتلوا يوم بعاث. ولو كانوا موجودون لربما منعوا الشباب أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما منعت صناديد قريش من دونهم أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان منهم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعذب، كالوليد بن الوليد وغيرهم من المستضعفين، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم اللهم أنجي المستضعفين بمكة. فمن كان يؤمن بالله عز وجل يعذب، يعذبه أبوه أقرب الناس إليه، يعذبه عمه، يعذبه أخوه. وأما أهل المدينة لا كبير لهم، الكبراء كلهم هلكوا، أهل المدينة الكبراء كلهم هلكوا. من الذي ظهر؟ هؤلاء الشباب الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه على الحق وآمنوا به وآزروه ونصروه وبايعوه بيعتي العقبة بمكة، واستقدموه إلى المدينة وعاهدوا الله ورسوله أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم. يمنعوا يعني يحموا، يعني يحموا النبي صلى الله عليه وسلم، يمنع النبي صلى الله عليه وسلم مما يمنع به نساءهم وأولادهم وأنفسهم. وصدقوا وبروا رضي الله عنهم. ولذلك هنا يقول كان يوم بعاث يوم قدمه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فكانت تلك المعارك تقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة، كان خيرا للأوس والخزرج. نعم اقرأ. أحسن الله عليكم. قال وقال ابن وهب أخبرنا عنه. انظروا، قال كان يوم بعاث، هذه عائشة تقول رضي الله عنها، كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم، يعني افترق الأوس والخزرج وجلسوا في حرب لمدة 40 سنة. والله يقول اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قالت وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم، يعني زعماؤهم، يعني كبراؤهم. قالت وجرحوا قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. نعم. قال وقال ابن وهب أخبرنا عمرو عن بكير بن الأشج أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة، ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيز البطحاء إلا شدا. هذا رأيه رضي الله عنه وعاد عن ذلك. وهذا الذي فهمه عروة بن الزبير حين قال لعائشة ليس السعي بحتم يعني ليس بلازم. قالت له ولما يا ابن أختي؟ قالت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا جناح على عبد إن حج أو اعتمر أن لا يطوف بهما. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي. قالت بئس ما هذا مضى معنا في كتاب الحج في صحيح البخاري. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي لو كان كما قلت لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. ثم ذكرت أن الأنصار كانت تعبد صنما اسمه منات، كانت تعبد منات الطاغية، وكان بقديد، قديد بين مكة والمدينة. فكانوا إذا حجوا طافوا بهذا الصنم ثم جاءوا وطافوا بين الصفا والمروة يعني سعوا. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت مكة نهوا عن عبادة الأصنام عن عبادة مناة، فظنوا أنه كما نهوا عن الطواف بمناة كانوا يطوفون به ثم يطوفون بالصفا والمروة وبالتالي لا يسعون، فكانوا يتحرجون من السعي. فأنزل الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي ما أتم الله حج أحد ولا عمرته ما لم يسع بين الصفا والمروة، يعني لا يتم حجك ولا تتم عمرتك ما لم تطف بين الصفا والمروة يعني ما لم تسعى. فالسعي ركن من أركان الحج والسعي ركن من أركان العمرة. نعم اقرأ. قال أحسن الله إليكم، قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا مطرف أنه قال سمعت أبا السفر يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس، من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقولوا الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه، يعني لا يتم الطواف إلا إذا طفت من وراء الحجر. من طاف بالكعبة ودخل بين الكعبة والحجر ما صح طوافه، ما صح طوافه. لو جاء من عند باب الكعبة ثم دخل الحجرة وخرج من الناحية الثانية والتف حول الكعبة وأتم شوطا هذا الشوط لا يصح، لأنه ما طاف بكل الكعبة طاف ببعض الكعبة، فلا يصح الطواف إلا بالكعبة كلها يعني من وراء الحجر، يعني من وراء الحجر كما يطوف الناس. نعم. قال أحسن الله عليكم، قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت، يعني أنت عكست جعلت القردة قردة والقردة قردة. أعد. قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. هذا ليس بحديث ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حكاية يرويها عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى يروي هذه الحكاية، يقول أنه مر في الجاهلية بقردة قد زنت فاجتمع حولها القردة وصاروا يرجمونها بالحجارة فوقف عمرو بن ميمون معهم ورجمها. طبعا هذا فعل القردة وإلا هي غير مكلفة، لأن التكليف إنما هو لمن؟ للجن والإنس. أما البهائم لا تكلف، البهائم لا تكلف والبهائم غير مكلفة ولا تؤخذ بذنب. يوم القيامة يحييها الله عز وجل ويقتص من بعضها لبعض حتى يقتص للجماء من القرناء ثم يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا، لا تدخل جنة ولا نارا، لا تحاسب ولا تعذب لأنها غير مكلفة. التكليف إنما هو للثقلين، لنا معشر الإنس وللجن، نحن المكلفون الذين بعثت إليهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث للجن والإنس، فهو رسول الله إلى الإنس ورسول الله إلى الجن. وهذا القرآن الذي بين أيدينا نزل للإنس وللجن، وهذه السنة التي نحن نقرأها وهذه الشريعة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم هي لنا معشر الإنس وللجن أيضا. لكن البهائم لا تكلف، يعني لا يقال للغنم صلي الصلوات الخمس وصومي رمضان، ما يقال هذا. والقردة كذلك غير مكلفة، هي بهائم لا تكلف، لكن هذا فعل القردة ماذا نفعل لها؟ ولذلك بعض الناس يقدح في هذا الخبر، يقول كيف البخاري يورد هذا الحديث؟ يا حبيبي هذا ليس بحديث، ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، هذا فعل رآه رجل في الجاهلية فحكى حكاية، فهمنا؟ نعم. وبعض أهل العلم ممن عد أحاديث الصحيح يقول أن نصف الصحيح عند حديث، كما قلت لكم قبل أيام، قلت لكم قبل أيام أن بعضهم يرى أن نصف الصحيح، نصف صحيح البخاري عند حديث رجم القردة هنا، يعني يدوب تونا وصلنا نصف الكتاب وباقي لنا النصف أيضا. نعم اقرأ. أحسن عليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة ونسي الثالثة. قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. يعني مقصود بالخلال يعني الخصال، هناك ثلاث خصال من الجاهلية تبقى في هذه الأمة، تبقى في هذه الأمة وهي من الجاهلية، ما هي؟ قال الطعن في الأنساب، الطعن، رجل ينتسب إلى قبيلة أو أب فتجد من يطعن يقول له هذا ليس من بني فلان، هذا ليس من أسرة كذا، هذا ليس من قبيلة كذا، هذا من أمور الجاهلية وهي باقية. ومثلها الفخر بالأحساب، تفاخر بالأحساب والأنساب والقبائل، هذه من أمور الجاهلية لكنها ستبقى في الأمة كما أخبر بها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك النياحة على الميت، النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب وشد الشعر والبكاء والعويل على الميت، البكاء الذي هو بالدمع فقط هذا لا بأس به، النبي صلى الله عليه وسلم بكى على جعفر وأصحابه الذين قتلوا يوم مؤتة، وبكى على ابنته لما قضت، وبكى على ابن ابنته لما مات في البخاري، وبكى على ابنه إبراهيم لما مات، ليس كذلك؟ لكن هذا بكاء بلا جزع ولا صوت ولا عويل، فالبكاء الذي هو بالدمع هذا لا بأس به، لأن الإنسان ما أمر بما لا يطيق، والبكاء لا يملكه الإنسان، إنما يؤاخذ بهذا باللسان باللقلقة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالصياح والعويل وإظهار الجزع، هذا الذي يؤاخذ، وهذا باقي في الأمة وإن كان من أمور الجاهلية. قال والثالث يقولون إنها الاستسقاء بالأنواء يعني بالنجوم، كما كان أهل الجاهلية يقولون مطرنا بنجم كذا ونجم كذا، مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. نعم أحسن الله إليكم. قال باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. نعم، وعدنان من ذرية إسماعيل صلى الله عليه وسلم، ولا يدرى كم بين عدنان وبين إسماعيل، لا يدرى، النسب الثابت إلى عدنان، كذب النسابون بعد عدنان، إلى عدنان النسب ثابت، بعد عدنان معلوم أن عدنان من ذرية إسماعيل صلى الله عليه وسلم، لكن كم بين عدنان وبين إسماعيل الله أعلم، بعضهم يقول 10 آباء، بعضهم يقول 40 أب، الله أعلم كم بينهم، لكن المقطوع به أن عدنان من ذرية إسماعيل صلى الله عليه وسلم، لكن الأسماء بين إسماعيل وبين عدنان مما يذكره المؤرخون لا يثبت في ذلك خبر صحيح. نعم أحسن إليكم. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40. أنزل يعني القرآن، يعني أوحي إليه وهو ابن 40. نعم أحسن الله إليكم. قال فمكث 13 سنة ثم 13 سنة. قال فمكث 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم. يعني توفي وهو ابن 63 سنة، بعث صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي ونفسي، بعث وهو ابن 40 سنة صلوات الله وسلامه عليه، ومكث بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين، فمدة الرسالة 23 سنة، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهو ابن 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا بيان وإسماعيل قال سمعنا قيسا يقول سمعت خبابا يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد دقينا من المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم لا يمشط ببنشاط من الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الأمر وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. وزاد بيان والذئب على غنمه. قال حدثنا سليمان. نعم، هذا لما كانوا في مكة واشتد البلاء واشتد الكرب واشتد تعذيب المشركين للمسلمين واشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جاء خباب، وخباب من المستضعفين، خباب رضي الله عنه كان من المستضعفين، كان عبدا مملوكا، كان قنا يعني عبدا مملوكا حدادا لامرأة تسمى أم أنمار، وهذه الخبيثة الكافرة أم أنمار كانت تأتي إلى دكانها، دكان الحدادة، والذي يعمل فيها خباب، فتأخذ حديدة تضعها في الكير في النار حتى إذا احمرت أخذت الحديدة فوضعته على رأس خباب تكويه بالنار، تحرقه بالنار لأنه اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فجاء هؤلاء المستضعفون خباب وعمار وأمثالهم من المستضعفين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ظل الكعبة، فقالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ أما ترى ما نزل بنا من البلاء والعذاب؟ ادعو الله ينصرنا على هؤلاء. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان في من كان قبلكم، يعني في الأمم السابقة، الرجل المؤمن يؤتى ويعرض عليه العذاب، تكفر بالله أو نعذبك، فيأبى أن يكفر بالله فيضع في جسده أمشاط الحديد ثم يمتشطونه حتى يتساقط لحمه وعصبه من عظمه، ومع ذلك يصر على الثبات على دين الله ولا يرتد، ويأتون بالمنشار فيضعونه على مفرق رأسه ثم ينشرونه حتى يسقط شقاه، ينقسم إلى قسمين، لا يحمله ذلك على أن يرتد عن دين الله عز وجل بل يثبت. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان من كان قبلكم تعرضوا للعذاب أكثر منكم، أنتم عذبتم نعم وأحرقتم وضربتم وتعرضتم للعذاب، وتأتون وتقولون يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، ومن كان قبلكم كانوا يتعرضون لأشد مما تعرضتم له، حتى أنهم يمشطوا بأمشاط الحديد وينشروا بالمناشير، ومع ذلك ما كانوا يرتدون. ثم بين لهم أن الله عز وجل ناصر نبيه وممكن لدينه وناصر جنده، وأن الإسلام سيضرب بجيرانه في الأرض حتى يعم دين الله عز وجل في الأرض كلها، وكأنه يقول لهم انظروا الآن الرجل لا يستطيع أن يخرج من قرية إلى قرية وحده، لا بد أن يكون مع جماعة خوفا من قطاع الطرق، وليتمن الله هذا الأمر يعني نشر الدين حتى يخرج الراكب وحده من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. ومر معنا قبل أيام حديث عدي بن حاتم الطائي لما قال له أسمعت أرأيت الحيرة؟ قال لا سمعت عنها. قال لتخرجن الضعينة من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى، وليوشكن أن تخرج القافلة بلا خفير يعني بلا خفارة تخفرها. فعدي يقول في نفسه وأين دعار طي؟ أين دعار طي؟ طي قبيلته يعني الذين دوخوا الدنيا بقطع الطريق، وأتم الله الأمر وانتشر الإسلام في الدنيا، وصار الرجل يسافر من أقصى الجزيرة إلى أقصاها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين بعده ما يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذا الزمان الحمد لله نسافر حيثما شئنا من مكة إلى المدينة من أقصى الجزيرة إلى أقصاها لا نخاف إلا الله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. أحسن الله عليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصى فرفعه فسجد عليه وقال هذا يكفيني. قال فلقد رأيته بعد قد قتل كافرا بالله. قال نعم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندرون قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة عليه السلام فأخذته من ظهره ودعت على من صنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أحسن الله إليكم. قال وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو قال أبي أبي بن خلف نعم أحسن إليكم. أو قال أبي بن خلف شعبة الشاك قال فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية وأبي غير أمية أو قال أبي تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر. هذا كله مضى معنا وبيناه. نعم أحسن إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور قال حدثني سعيد بن جبير أو قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة قال سأل بن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية. فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركو أهل مكة فلقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن الآية. فهذه الآية لأولئك. أما التي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم فذكرته لمجاهد فقال إلا من ندم يعني إلا من تاب. وهذا الذي استقر عليه أهل الإسلام أن القاتل له توبة خلافا لابن عباس رضي الله عنهما فإنه كان يرى أن القاتل عمدا لا توبة له وكان يقول آية النساء آخر الآيتين نزولا لم ينسخها شيء. ابن عباس هذا مذهبه أن الذي قتل مهما تاب الذي يقتل مسلما متعمدا مهما تاب لا تقبل توبته وهو خالد مخلد في نار جهنم. ويستدل بقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هكذا يقول الله في سورة النساء يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فابن عباس يقول هذا آخر ما نزل في مسألة القتل وما نسخها شيء وبالتالي القاتل لا توبة له. فكانوا يقولون طيب كيف تقول يا ابن عباس هذا والله يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فيقول لا هذه نزلت أولا هذه نزلت في أهل مكة هذه نزلت في المشركين الذين كانوا أصلا على الكفر يعني فعلوا ما هو أعظم من القتل وهو الكفر. فلما أسلموا أنزل الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فقال أولئك القرشيون الذين أسلموا قالوا طيب نحن قبل الإسلام قالوا دعوا غير الله وقتلوا النفس التي حرم الله وزنوا فما حالهم؟ فأنزل الله فيهم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال هذه خاصة بأولئك يعني من كان على الكفر وقتل وفعل ثم أسلم لكن من كان على الإسلام وقتل لا توبة له. هذا رأيه. ولذلك قال من كان على الإسلام وقتل وهو مسلم متعمدا فإن له جهنم خالدا فيها، لأن الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلما نقل هذا القول، قول ابن عباس، ذكر لمجاهد بن جبر، ومجاهد بن جبر هو من التابعين، وهو من تلامذة ابن عباس ومن تلامذة عائشة ومن تلامذة صغار الصحابة، فقال نعم كما قال ابن عباس، لكن إلا من ندم، يعني إلا من تام، إلا من تاب، لأن الندم توبة، فالذي يتوب يتوب الله. وهذا الذي عليه أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، خالفوا ابن عباس ورأوا أن القاتل له توبة، إن تاب له توبة. لما؟ لأن الكفر أعظم من القتل. الكافر له توبة؟ له توبة. الكافر إذا تاب من كفره وأسلم قبلت توبته. لو جاء أكفر الناس وقال تبت من الكفر وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقبل منه؟ يقبل منه. فما دون الكفر من باب أولى، والقتل دون الكفر، والقتل دون الكفر. فإذا كانت توبة الكافر تقبل ما لم يغرغر، فمن باب أولى توبة القاتل تقبل. ثم هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ثم هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا عياش، لكن لا شك أن القتل أعظم الجرائم بعد الإشراك بالله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. قتل المسلم أعظم عند الله من هدم الكعبة، أعظم عند الله من هدم الكعبة، لأن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة. نعم، أحسن عليكم. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمنكبه، وفي الهندية حتى أخذ بمنكبيه، حتى أخذ بمنكبيه، وعندنا بمنكبه. نعم، أحسن إليكم. قال: ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ الآية. تابعه ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عروة عن عروة قلت لي عبد الله بن عمرو قال: وقال عبد الله وقال عبدة عن هشام عن أبيه قيل لعمرو بن العاص وقال محمد بن عمرو وعن أبي سلمة قال حدثني وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة، هذه الواو واو عمرو. أحسن إليكم. قال: وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة حدثني قال حدثني عمرو بن العاص. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، فجاء هذا الشقي عقبة بن أبي معيط وأتى بثوب، يعني بردائه، ووضعه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم وجبذه وخنقه، وخنقه خنقا شديدا، ولم يكن ثم أحد يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعض ما تحمله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة إلى الله، هذا بعض ما تحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنب الله عز وجل. فجاء الصديق رضي الله عنه وهو يبكي وأخذ بمنكبي هذا الكافر ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودفعه عنه وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: حدثني عبد الله بن حماد الآملي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن بيان عن وبرة عن همام بن الحارث قال: قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. إلا خمسة أعبد، يعني مماليك، وامرأتان وأبو بكر. إحدى المرأتين خديجة رضي الله عنها، لأنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب إسلام سعد. قال: حدثني إسحاق قال: أخبرنا أبو أسامة قال: حدثنا هاشم قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. قال باب ذكر الجن وقول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قال حدثني عبيد الله بن سعيد. هذا كان في ليلة الجن، ليلة الجن المعروفة، لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الكرام، منعت الجن من السماء، كانوا سابقا يسترقون السمع وما يمنعون ولا يرمون بالشهب، وفجأة منعوا، فقالوا ما الذي حدث حتى منعنا من السماء؟ كنا سابقا نقعد، يقعد بعضنا على بعض، يرتقي بعضهم على بعض حتى نصل إلى السماء، يعني إلى العنان، يعني إلى السحاب كما مضى معنا، ونستمع إلى كلام الملائكة. والآن من يستمع منا يجد شهابا رصدا، ما الذي حدث؟ فقالوا نفترق على وجه الأرض وننظر ما الذي حدث، أكيد حدث شيء. فخرجوا جماعات، كل جماعة أخذت منطقة من الأرض تفتش فيها. ولذلك قالوا كما حكى الله عز وجل عنهم: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فخرجت جماعة من الجن وهم جن نصيبين، ومروا على تهامة، أرادوا أن يمسحوا هذه المنطقة، منطقة تهامة من شمال الجزيرة العربية إلى اليمن، يفتشوا في هذه المنطقة، كما تفرقت مجموعات أخرى تبحث في بقية أقطار الأرض. فلما مر جن نصيبين بتهامة في تلك الليلة، وإذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بأصحابه في وادي نخلة بين مكة والطائف، بين مكة والطائف، وهم يطيرون في الهواء، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قالوا انظروا، أنصتوا، استمعوا، لعل هذا هو. فنزلوا يستمعون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. آمنوا في ذاك الوقت، لكن ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم بهم في ذاك الوقت، إنما جاءوه بعد ذلك وتعلموا منه وعلمهم صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة. لكنهم في هذه المرحلة جاءوا واستمعوا إلى القرآن وآمنوا وعادوا منذرين، وهم أرقوا قلوبا، ولذلك أسلموا مباشرة، ليس كالبشر، أكثر البشر كان منهم تردد، خلا خديجة وأبي بكر، ما ترددوا أبدا ولا لحظة، وأما الجن مباشرة أسلموا، أسلموا وما تحدثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وانقلبوا دعاة إلى الله عز وجل. قال فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهم حتى أوحى الله إليه لما قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. ولذلك قال الله لنبي صلى الله عليه وسلم قل، يعني يا نبينا قل للناس، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فأسلموا وقتها وعادوا يعلمون قومهم، ثم قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيهم كما في حديث ابن مسعود وكما في حديث أبي ذر وغيرهم، لقيهم وعلمهم وتعلموا منه صلى الله عليه وسلم، وسألوه الزاد وسألوه الطعام. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب ذكر الجن وقول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أسامة قال حدثنا مسعر عن مان بن عبد الرحمن قال سمعت أبي أنه قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، فقال حدثني أبوك يعني عبد الله أنه آذنت بهم شجرة، قال يعني أخبرت بهم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ فقلت أنا أبو هريرة. فقال أبغني أحجارا أستنفض بها يعني استجمر بها. نعم أحسن الله إليكم. قال أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثة. قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن. فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يأمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. نعم انظروا إلى ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الوفد. قال إنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن يعني نعم الجن جن نصيبين أثنى عليهم صلى الله عليه وسلم. قال فسألوني الزاد يعني قالوا يا رسول الله ما طعامنا ما زادنا. فقال لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعني كل عظم حين ذبح ذاك الحيوان سواء كان من غنم أو بقر أو إبل ذكر اسم الله عليه. وأنت أيها الإنسان أكلت اللحمة بعد أن ذبحت الشاة وذكرت اسم الله عليها أكلت اللحمة وألقيت العظم هذا العظم ذكر اسم الله عليه يأخذه الجني المسلم ويذكر اسم الله عليه فيعود أوفر ما كان لحما فهذا العظم طعام إخواننا الجن المسلمين. وأما روث دوابنا روث الغنم والبقر والإبل روث دوابنا هو طعام لدواب الجن. نعم أحسن الله إليكم. قال باب إسلام أبي ذر رضي الله عنه أو تقول باب إسلام أبي ذر أحسن الله إليكم. قال باب إسلام أبي ذر رضي الله عنه. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم أتيني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال رأيته يأمر رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال ما شفيتني مما أردت والله وأنت أيضا ما شفيتني يا عبد الله مما أردت وليتني أحسن أستطيع القراءة إذا قرأت وتكلمت أتعب وحنجرتي تتعب لا أستطيع أن أجمع بين القراءة وبين التعليق. وأنت أيضا عبد الله ما شفيتني اقرأ قراءة جيدة يا عبد الله. نعم أحسن الله إليكم. فقال ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل فرآه علي فعرف في الهندية غريب. حتى أدركه بعض الليل فاضطجع في الهامش قل في هامش السلطانية فاضطجع يعني أبو ذر فرآه علي. نعم أحسن الله إليكم. قال فرآه علي فعرف أنه غريب فلما رآه تبعه فلم يسأل واحدا منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى. فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال أما نال للرجل أن يعلم منزله. فأقام فذهب به معه لا يسأل واحدا منهما صاحبه عن شيء حتى فعاد علي مثل ذلك فأقام معه ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك. قال إن أعطيتني عهدا أو ميثاقا لترشدنني ففعلت. ففعل فأخبره قال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء قمت كأني أريق الماء يعني كأني أبول عزكم الله. ومضى معنا أنه قال له قمت كأني أصلح نعلي يعني إذا رأيت شيئا في الطريق مريب رأيت مثلا من الكفار أحدا أقف كأن الشعس نعلي انقطع وأنا أصلحه أو قمت كأني أريق الماء يعني كأني أقضي حاجتي فانصرف أنت لا تقف اعلم أن هناك ريبة فامضي لا تقف. نعم قال فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعلت فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى أتى بين ظهرانيهم أحسن الله إليكم وإليك لأصرخن بها قال لأصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قام رسول الله ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه وأتى العباس فأكب عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام فأنقذه منهم ثم عاد تجارتكم أو تجاركم أحسن الله إليكم وأن طريق تجاركم هكذا عندنا وفي الهندية طريقة تجاركم إلى الشام وعندنا تجاركم إلى الشام. نعم قال فأنقذه منهم ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس عليه قال باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله باب إسلام أو باب إسلام أحسن الله إليكم قال باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه قال حدثنا قتيبة سعيد بن زيد هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل الذي مضت معنا قصته بالأمس. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وإن عمرا لموثق على الإسلام قبل أن يسلم عمر ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان قال باب إسلام باب لكان محقوقا أن يرفض ما عندكم هذه الزيادة أنا عندي لكان في الهامش كذا في غير فرع بدون زيادة محقوقا أن يرفض كتبه مصححة طيب خلص نعم باب إسلام عمر أحسن الله إليكم قال باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثني محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل عن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني عمر بن محمد قال فأخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو عليه حتى حله حلة حبرة قال عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية فقال له ما بالك قال زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت قال لا سبيل إليك بعد أن قالها أمنت قال بعد أن قالها أمنت فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي فقال أين تريدون فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبى قال لا سبيل إليه فكر الناس نعم هذا لما أسلم عمر مهما بلغت الشجاعة قد يشعر الإنسان في بعض لحظاته بالخوف فعمر مهما كان شجاعا رضي الله عنه لكنه في هذا الوقت خاف لما أسلم وانتشر إسلامه جاء إلى رجل يعلم أنه لا يمسك كلمة يعني إذا أردت كلاما ينتشر تعال قل له ترى هذا الكلام سيف بعض الناس هكذا إذا أردت الموضوع ينتشر تعال قل له ترى أقول لك سر لا تخبر أحدا فتخبره ما شاء الله عليه ينشره وكان في قريش رجل هكذا فلما أسلم عمر جاء لهذا الذي لا يمسك سرا قال أخبرك بأمر لا تخبر به أحدا قال نعم قال أسلمت فصاح بأعلى صوته: يا أهل الوادي قد صبأ عمر بن الخطاب، يعني أسلم. فانتشر الخبر فسالت مكة بالرجال طامة كبرى عندهم، لأنه هذا من كبارهم من أبطالهم، وأسلم رضي الله عنه. فلما سالت أودية مكة بالناس، كل حمل سلاحه ويريد أن يأتي إلى عمر، مهما كان عمر شجاعا لن يستطيع أن يقاوم كل هؤلاء. فجاءه العاص بن وائل السهمي، العاص بن وائل هذا من كبار مجرمي قريش، مات على الكفر، وابنه عمرو بن العاص رضي الله عنه، ابنه عمرو بن العاص. فقال: ما لك؟ قال: زعم قومي أنهم يقتلونني لأني أسلمت. قال: لن يصلوا إليك، أنا لك جار، يعني أنا أحميك. فخرج وإذا الناس تسيل إلى بيت عمر سيلان كالسيول: ما لكم؟ قالوا: نريد هذا الذي صبع ابن الخطاب. قال: فكان ماذا؟ أنا له جار، يعني هو في جواري أنا أحميه. فانصرف الناس عن عمر رضي الله عنه، فانصرف الناس عن عمر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سليمان حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال عبد الله بن عمر، قال أحسن الله إليكم، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا: صبا عمر، وأنا غلام فوق ظهر بيتي. فجاء، يعني عبد الله بن عمر فوق السطح والباب مغلق والناس يريدون أن يقتحموا الدار على سيدنا عمر، وعبد الله بن عمر هو طفل صغير من السطح يراقب، والناس يحوطون بالدار يريدون أن يهجموا عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأنا غلام فوق ظهر بيتي، فجاء رجل عليه قباء من ديباج، فقال: قد صبا عمر. من ديباج يعني من حرير، لأن العاص بن وائل كان من أثرياء مكة وكان كافرا، فكان يلبس ثياب الحرير. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال: قد صبا عمر، فما ذاك؟ فأنا له جار. قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه، يعني تفرقوا عنه، يعني عن عمر، عن بيت عمر، تفرقوا وانصرفوا إلى بيوتهم. نعم، قال: فقلت: من هذا؟ قالوا العاص بن وائل. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: هذا العاص بن وائل هذا المجرم هو الذي نزلت فيه قول الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. جاء خباب، وخباب كان حدادا وكان له مال، صنع له أمور وما أعطاه ماله، فجاء يستقضيه، قال له: أنت ثري ولي عليك دين، أعطني. قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، أكفر بمحمد أعطيك حقك. طيب هذا حقه، هذا دينه. قال: لا أعطيك. فقال له: والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك النار. فقال: وهل هناك بعث بعد الموت؟ لأن المشركين، مشركي العرب، ما كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت. قال: أثم دار أخرى؟ قال: نعم. قال: إذن انتظر حتى أبعث، فإذا بعثت أوتى هناك مالا وولدا كما أوتيت هنا في الدنيا. أنا هنا في الدنيا عندي أولاد كثر وعندي أموال طائلة، فمستحيل وأنا بهذا الغناء والثرى أن أبعث فقيرا، أبعث بأموالي. فانتظر حتى إذا بعثت أعطى أموالي وأعطى أولادي وعندها أقضيك في الآخرة. فقال الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. يعني لن يأتي لا بماله ولا بأولاده، بل ولده خير منه، ولده عمرو رضي الله عنه أسلم وصار من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأب هلك على الكفر والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر لشيء يقول قط قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. اسمعوا هذه القصة، قصة جميلة هذه. نعم، قال: بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل. بينما عمر جالس يعني في المدينة، يعني في خلافته، قال اسمعوا، قال بين انت خلاص خليني انا اقرا مع ان القراءة تتعبني، لكن قال: بينما عمر جالس رضي الله عنه إذ مر به رجل جميل، يعني جميل الخلقة، فقال، يعني عمر، وعمر ذو فراسة، عمر هو المحدث الملهم رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: لقد أخطأ ظني، يعني إن لم يكن هذا الرجل كذا وكذا فقد أخطأت في ظني. يقول قد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنا علي الرجل، يعني يقول أخطأ ظني إن لم يكن هذا لازال على كفره في الجاهلية، أو أنه مسلم لكنه كان يوما كاهنا، يا كذا يا كذا كاهنا. نعم، طيب خليني أرجع أشوف. نعم كاهنهم، أو لقد كان كاهنهم علي الرجل. قال فدعي له فقال له ذلك، قال له عمر يعني أخطأ ظني إن لم تكن على دينك في الجاهلية أو كنت أنت كاهن قومك في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم أستقبل به، يعني ما رأيت يوما كهذا اليوم يستقبلني رجل ويتهمني بالكفر أو يتهمني بالكهانة. قال: ما رأيتك اليوم أستقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك، يعني عزمت عليك. يقول عمر: أخبرني الحقيقة، ما حقيقة حالك؟ تذكرون قبل أيام ذكرنا لكم لما جاءه رجل قال: احملني وسحيما، تذكرون؟ فعمر رضي الله عنه ذو فراسة، فبفراسته علم هناك أن الرجل أراد خداعه وأن سحيم ليس إنسانا إنما هو زق، وهنا أيضا بفراسته علم أن هذا الرجل إما أن يكون لازال على الكفر ولم يكن كذلك بل كان مسلما، أو أنه كان قبل إسلامه كاهنا. فقال الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، يعني أخبرني الحقيقة. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية، يعني اطلع فراسة عمر في مكانه، الرجل مسلم لكنه كان كاهن قومه في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك، إذ الكهان كل كاهن له جنية، هذه الجنية تأتيه بالأخبار، كالأسود العنسي الذي ذكرته لكم قبل أيام كانت له جنية تأتيه بالأخبار. فعمر يعرف هذا أن في الجاهلية الكهان كل كاهن وكل كاهنة لها جنية، هذه الجنية تنقل له أخبار الناس فيخبر هو بما يراه الناس من المغيبات وهي ليست من المغيبات. نعم. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع. هذا متى؟ حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم في وقت البعثة جاءت هذه الجنية خائفة فزع إلى صاحبها، وهذا كان أين؟ كان في السوق، فرأى الفزع في عينها، طبعا لما جاءته ما يراها أحد إلا هو. قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. القلاص الإبل، جمع قلوص. نعم. قالت: ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر: الصدقة، صدق هذا الذي كان يوما كاهنا، صدق فيما أخبر عن جنيته. بينما أنا عند آلهتهم، يعني قبل إسلامه، وفي الهندية قال: بينما أنا نائم عند آلهتهم، كذا في الهامش؟ لا. إذ جاء رجل بعجل، يعني قربان للأصنام، لأنهم كانوا يذبحون على النصب يعني على الآلهة يتقربون بها. إذ جاء رجل بعجل فذبحه، يعني لأصنامهم، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه. هذا في الليل، سيدنا عمر نايم عند الكعبة عند الأصنام، وهذا الرجل جاء بهذا العجل ليذبحه للصنم، وإذا بعمر يسمع صارخ بأقوى صوت لا يدري من الذي يصرخ، يعني صوته جني يصرخ. قال: فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول: يا جليح أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. وفي هامش الهندية يقول: لا إله إلا الله. نعم، لا إله إلا الله. يقول يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال فوثب القوم. قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. قال ثم نادى يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. يعني هذا في أول البعثة قبل أن ينشر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، قبل أن يؤمر بالصدع بالدعوة. لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم تسامعت الجن وصارت تخبر الناس، فجاء هذا الصوت وهو يقول هذه العبارة، يقول فما نشبنا إلا قليلا يعني أياما حتى سمعنا الناس في مكة يتحدثون قالوا هذا محمد بن عبد الله نبي صلى الله عليه وسلم. قصة عجيبة صح؟ في صحيح البخاري معناها صحيحة. نعم اقرأ. قال حدثني محمد بن المثنى. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم ولو أن أحدا انفض ولو أن أحدا انفض لما صنعت انقض بالفاء وبالقاف انفض بالهامش. طيب. قال ولو أن أحدا انقض لما صنعت بعثمان لكان محقوقا أن ينقض. نعم قال سمعت سعيد بن زيد يعني سعيد بن زيد بن عمرو بن نفي يقول للقوم لو رأيتني موثقي عمر، موثقي يعني مقيدي بالوثاق، يعني عمر كان يقيدني ويثقني بالحبال ويعذبني أنا وزوجتي التي هي أخت عمر التي هي من؟ فاطمة بنت الخطاب. نعم أحسن الله إليكم. قال باب انشقاق القمر. قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عروبة أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. نعم. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال أشهد فقال أشهدوا يعني انظروا واشهدوا على انشقاق القمر فقال أشهدوا. نعم فقال أشهدوا وذهبت فرقة نحو الجبل وقال يعني ينظرون. نعم أحسن الله عليكم. وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله انشق بمكة وتابعه محمد بن مسلم عن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر. نعم والله يقول اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم أحسن الله إليكم. قال باب هجرة الحبشة. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم ذات نخل قال أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتيها فهاجر من هاجر بين لابتين واللابتين الحرتين اللابتان الحرتان أريت دار هجرتكم أرض نخل بين لابتين يعني بين حرتين. نعم أحسن الله إليكم. قال أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. فيه عن أبي موسى وأسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. أسماء يعني بنت عميس رضي الله عنها. نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود قال وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال له ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخي الوليد بن عقبة في أخيه الوليد بن عقبة. وهذه القصة مضت معنا وقلنا أن الوليد بن عقبة أخو عثمان لأمي كان شرب الخمر كان شرب الخمر مضى معنا هذا قبل أيام. نعم قال

أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا، قال إن في الصلاة شغلا، فقلت لإبراهيم كيف تصنع؟ قال أرد في نفسي. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أرد في نفسي يعني إن سلم علي وأنا أصلي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريدة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. قال باب موت النجاشي. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا ابن عيينة عن أبي جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. أصحمه هذا اسمه، والنجاشي هذا لقب. نجاشي بلغة الحبشة يعني الملك، فكل من تولى حكم الحبشة كان يسمى بالنجاشي، لكن اسمه الذي كان يتسمى به هو أصحمه، ولذلك لما مات أصحمة رحمه الله تعالى وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النجاشي الذي كان بعده كان كافرا، ولذلك كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه إلى الإسلام فما أسلم ورد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك النجاشي غير هذا، ذاك كان كافرا نصرانيا، وهذا النجاشي أصحمة أسلم وكتم إسلامه ومات على الإسلام رضي الله عنه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مصلى العيد، في مصلاه خرج بالصحابة إلى المصلى يعني إلى موضع مسجد الغمامة، وصفهم أربع صفوف وصلى على أصحمة النجاشي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد عن سليم عن سليم قال حدثنا يزيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعة، تابعه عبد الصمد. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن عن هشام عن ابن شهاب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أنه قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أن أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم. وعن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر أربعة. قال باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.